بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة كتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنا في الليلة الماضية قد وقفنا عند قول الإمام الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى، باء على المختار من أهل الأدى. بدأ الأبيات بقوله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. كنا يا إخوتي لما تكلمنا على مخارج الحروف بينا بأن الصوت الذي يخرج من التجويف الذي خلف الأنف وتسميه العرب الخيشوم، هذا الصوت في اللغة العربية يكون مع حرفين لا ثالث لهما، هما الميم والنون فقط، أم أن. وهذا الصوت الذي هو الغنة صوت له قابلية المط والتطويل، فدون أئمتنا عندما دونوا ووصفوا التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا مر في التلاوة ميم مشددة أو نون مشددة كان يطول هذا الصوت. وامرأته حمالة حم، شايفين هذا التطويل؟ من الجنة والناس، كل ما مر نون مشددة كل ما مر ميم مشددة فلا بد من تطويل هذه الغنة. اللوحة التي أمامنا: يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون وصلا ووقفا، نحو من الجنة والناس، ولكن الله سلم. وإذا أردنا أن نقف على ولكن نقول ولكن بإيش؟ بغنة طويلة ممطوطة، لا نقول ولكن. في اللغة عندنا لكن وعندنا لكن، في اللغة إيش عندنا؟ لكن ولكن، لكن بنون مخففة كيف نقف عليها؟ لكن. لكن كيف نقف عليها؟ لكن بغنة ممطوطة. وامرأته حمالة الحطب، فألقيه في اليم ولا تخافي. وإذا وقفنا في اليم فتبقى الإيه؟ الغنة ممطوطة ومطولة. مثلا عندنا في سورة الرحمن: ولا جان. كم تطويل عندنا؟ تطويلان، التطويل الأول على المد وسيأتي إن شاء الله في باب المد، والتطويل الثاني على النون لأن النون مشددة. إذن ولا جان، واضح يا إخوة؟ ثم قال رحمه الله: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. الميم الساكنة باعتبار أنها ساكنة وفيها تلك الغنة لها عند حروف الهجاء ثلاثة أحوال، ذكر الشيخ رحمه الله الحكم الأول، نعم، عند قوله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام، فدخل في الحديث الميم مع الميم. لكم ما كسبتم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما، فهذا الإدغام أين نبحث عنه في الجزرية؟ وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، هناك تكلم على مين؟ على الإدغام المتماثلين، فدخل إدغام الميم مع الميم. ثم هنا تكلم على الحكم الثاني وهو إيه؟ إذا التقى ميم ساكنة وبعدها باء فأغلب أئمة الأداء يخفون هذه الميم عند الباء. قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار، يعني على القول المختار من أقوال أهل الأداء. شو يعني أهل الأداء؟ يعني أئمة القراءة الذين نقلوا القراءة. فأغلب القراء نقلوا لنا الميم الساكنة إن جاء بعدها باء الإخفاء كما سيأتي معنا. نرى على الشاشة أحكام الميم الساكنة. أولا الإدغام، ثانيا الإخفاء، ثالثا الإظهار. الإدغام مر معنا بالأمس، فقلنا بأنه لغة الإدخال، تقول العرب: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيها. وفي الاصطلاح كما نرى على اللوحة هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم، نحو: لكم ما لهم من الله. قال: وأخفين الميم. أخفين فعل أمر والنون نون التوكيد الخفيفة، انتبهنا؟ العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا يؤكدون بنونين، إما بنون ساكنة مخففة أو بنون مشددة. يقول الواحد الثاني: أكتب، فإن أراد أن يؤكد ماذا يقول؟ أكتبن. فإذا أراد أن يؤكد أكثر وأكثر شو يقول؟ أكتبن. انتبهنا؟ نعم. فقال الشيخ: وأخفين، هذه النون نون إيش؟ نون التوكيد الخفيفة. فالإخفاء لغة الستر، أخفيت كذا شو يعني؟ سترته. واصطلاحا إذا أئمة القراءة قالوا الإخفاء ماذا يعنون؟ هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. نعيد: هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. سيأتي شرح هذا الكلام إن شاء الله. الحكم الثاني من أحكام الميم كما نرى على اللوحة: تخفى الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، نحو: ترميهم بحجارة. ترميهم الميم من الشفتين، بحجارة الباء من فين؟ أيضا من الشفتين. انتبهنا؟ فلو أظهرنا يعني إظهارا على الأصل كان يجب أن يقول ترميهم بحجارة، فنطبق على الميم ثم نعود فنطبق على مين؟ على الباء. ترميهم بحجارة. ولو أدغمنا لقلنا ترميهب بحجارة، فلا هذا ولا ذاك، لا نقول ترميهم بحجارة بارتفاعتين ولا ندغم الميم في الباء، وإنما نطبق الشفتين على الميم ونطول غنتها ثم ننطق الباء هكذا ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. نعم. هنا هذا الجدول يبين لنا كيف أن الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. ألم يتقدم معنا منذ قليل في تعريف الإخفاء أنه حالة بين الإظهار والإدغام؟ هذا الكلام نريد أن نفهمه، لا نريد أن نردده من غير فهم. منذ أن كنا صغارا ويقال لنا الإخفاء إيش؟ حالة بين الإظهار. طيب فهمنا حالة، شلون يعني حالة بين الإظهار والإدغام؟ في الإظهار لما نقول مثلا أم الحرف الأول مثلا أنعمت، عمت الميم ظاهرة من الشفتين ومعها غنة من الخيشوم. في الإدغام مثلا سيأتي معنا في أحكام النون الساكنة الحرف الأول يتحول إلى الحرف الثاني كما مر معنا قبل الأمس، وأول مثل وجنس هم الطائفتان. في الإدغام شو عم يصير؟ يتحول الحرف الأول إلى الثاني. في الإخفاء لا يبقى الحرف الأول مرتفعا بارتفاع والحرف الثاني بارتفاع كالإظهار، ولا يتحول إلى الثاني. لما أنت بتقول انظروا لو سمحتم ترميهم بي هم بي، كم إطباق فعلنا على الميم والباء معا؟ إطباق واحدة. هذا يشبه مين؟ يشبه الإدغام. طيب ترميهم بي، هل هناك خلط ودمج بين صوت الميم وصوت الباء؟ أليس صوت الميم مستقل عن صوت؟ هذا يشبه مين؟ يشبه الإظهار. فالإخفاء فيه شبه بالإظهار لأن صوت كل من الحرفين مستقل، وفيه شبه بالإدغام لأن الحرفين يرتفع المخرج عنهما ارتفاع واحدة. فهذا الجدول سنمشي في مربعاته بمعيتكم واحدا واحدا، تأملوه لو سمحتم. في اليمين قد كتب في الإظهار إخراج الحرفين الحرف الأول، إخراج الحرفين في الإظهار. أنا أسألكم وقبل أن أخرج المربع، لما بيكون عندي شيء مظهر صراط الذين أنعمت عليه، أنعى النون عند العين، عمت الميم عند التاء، هل يرتفع المخرج ارتفاعتين عن الحرفين أم ارتفاعة واحدة؟ في الإظهار ارتفاعتين. طيب الحرف الأول صوته ظاهر ولا مدغم؟ ظاهر. طيب في الإخفاء لما نقول ترميهم بي، كم ارتفاع ارتفع المخرج؟ ارتفاعة واحدة. طيب والحرف الأول صوته مستقل عن الثاني ولا داخل فيه؟ مستقل. إذن صوته ظاهر، ما هيك لازم يطلع؟ طيب في الإدغام لما منقول همطة همطة، شو صار؟ ارتفع المخرج عن الحرفين ايه؟ ارتفاع واحدة. طب هل الحرف الأول صوته ظاهر؟ همط، فين التاء؟ تحولت إلى طاء، انتبهنا كيف؟ همطة، فإذا تحول إلى الثاني. تأملوا هذا الجدول لو سمحتم، لاحظوا الذي لون باللون الأزرق، تجدون شبها بين الإظهار والإخفاء. لاحظوا الذي لون باللون الأحمر، تجدون شبها بين مين ومين؟ بين الإخفاء والإدغام. فالإخفاء يا إخوة كما ترون أمامكم يشبه الإظهار ولكنه يخالفه، يشبهه من زاوية ويخالفه من أخرى، ويشبه الإدغام ولكنه يخالفه من زاوية أخرى. من هنا عد أئمتنا رحمهم الله الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. هل فهمتم معنى قول الأئمة نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام؟ وضحت؟ لا نريد أن نردد التعريفات دون أن نفهم محتواها ومعانيها. ثم قالوا في التعريف: عار عن التشديد. التشديد يؤدي إلى دمج الأول في الثاني، فلما نقول ترميهم بي، هل هناك تشديد بمعنى خلط لصوت الأول مع صوت الثاني، أم أن صوت الميم مستقل عن صوت الباء؟ نعم، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. ما معنى بقاء الغنة في الحرف الأول؟ لما منقول يا إخوة ترميهم، في غنة ولا ما في؟ في بي. لما أنا أنطق الباء في معها غنة ولا ما في؟ ما عرفتوا شو معنات بقاء الغنة في الحرف الأول؟ يعني لما نقول ترميهم بي، هكذا نقول بي ولا بي؟ بي، ما فيها غنة. هذا معنى. شوفوا قديش كانوا دقيقين، شايفين العلماء ما أحلاهم، قديش دقيقين عم يوصفوا لنا الصوت ويبينون كيف تفعل وكيف ومتى ينتهي عمل الخيشوم ومتى يبدأ. عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. مين الحرف الأول؟ الميم. انتبهتوا يا شباب؟ إلى هنا واضح؟ من 40 سنة تقريبا وأزيد، سبحان الله، أحد الأئمة القراء في مصر انقدح في ذهنه شبهة، وهي: كيف نقول ترميهم بي وصوت الميم ظاهر ثم نسميه إخفاء؟ شبهة قوية جدا. نحن في إخفاء النون نقول الإنسان، وين اللسان؟ على مخرج السين مو على مخرج النون. أنفسكم، اللسان لا يعمل عند إخفاء النون عند الفاء، فالجزء اللساني من النون بطل التصويت به وبقي من النون غنتها واسمه إخفاء. فكيف نأتي إلى هنا ونطبق الشفتين ونقول إيه؟ إخفاء. انقدحت في ذهني هذه الشبهة، وشبهة قوية. فقال: لازم كما فعلنا في النون نفعل وين؟ في الميم. فكما أننا في النون لا نعمل طرف اللسان حالة الإخفاء، فعلينا أن لا نعمل الشفتين حالة إخفاء الميم. بدأت تتطور عنده الفكرة إلى أن يعني سيطرت عليه وبدأ ينشرها بين الناس، وكان ذو سطوة وكان ذو منصب، وأنكرها بعض العلماء في الأول، لكن لشدة يعني الشبهة ولقوة الشيخ رحمه الله يعني بدأت تنتشر، لأن الشيخ رحمه الله جلس للتعليم، جلس للتعليم وكان ذو سطوة وكثر طلابه، وزاد في الأمر أنه كان مسؤولا عن تسجيلات الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية طبعا هي أقدم الإذاعات العربية في تسجيل القرآن الكريم، ولها فضل على العالم العربي كله. فكلنا لما كنا صغارا كنا نستمع إلى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه التسجيلات التي كانت تقوم بها الإذاعة لابد لها من مرجعية علمية، يعني مدير المحطة ما يستطيع أن يعتمدها، هو موظف، إيش فهمه بقراءة القرآن؟ لابد من مرجعية علمية. مين المرجعية العلمية؟ هذا الشيخ رحمة الله عليه، وهو إمام طبعا، لكن سبحان الله هكذا هذه الشبهة جاءت. فلما جاء الشيوخ أصحاب الأصوات الحسنة ليسجلوا لم يرضى، قال لهم يعني كما يذكر عبد الباسط الله يرحمه، قال لهم: مش حوقع إلا تقرأوا كما أريد. فيقول الله يرحمه عبد الباسط عبد الصمد لأحد أصدقائي، يقول له: إحنا ما أريناش كده في الصعيد، لكن قلنا لحالنا فلان عالم، عايزها إزاي مولانا؟ هذه عبارة عبد الباسط، قال لهم: عايزها كده. فعلمهم ودربهم عليها، وهكذا فعل مع الحصري ومع محمود علي البنا ومصطفى اسماعيل والذين سجلوا في الإذاعة المصرية، كلهم بقوة سلطانه أجبرهم على هذه الكيفية، وأنكر عليه بعض الشيوخ في ذلك العصر، ومنهم طه الفشني. إذا بتسمعوا بطه الفشني كان في الإسكندرية، كان يقول الله يرحمه يقول إيه الإخفاء ده إخفاء النكسة، لأنه الشيخ الله يرحمه نشر هذه الفكرة بحدود 1967، كان هذا متزامن مع النكسة المعروفة. لكن سبحان الله هذا الأمر كما قلت لكم بسبب التسجيلات، وما كان إلا الإذاعة المصرية في ذلك الوقت والشيوخ المشهورين يقرؤون به، فانتشر. ثم إن هذا الشيخ رحمه الله جلس للتعليم وكثر طلابه، وجاء كثير منهم إلى دول الخليج كالسعودية والإمارات والكويت وغيرها، ونشروا هذا الأمر باعتبار الإنسان يعلم كما تعلم. وقد بقيت أنا مقتنعا بهذه الفكرة 20 سنة. بأي فكرة؟ بوجوب إبقاء فرجة بين الشفتين، مو 20 يوم ولا 20 شهر، 20 سنة، وأقنع فيها أكبر رأس. تبهت فيه؟ لكن في النفس منها شيء، لأنه ما أحد يعني في العالم كله ما موجودة إلا عن طريق هذا الشيخ رحمه الله، وانتشرت إلى سوريا، منه إلى عندنا إلى سوريا عن طريق أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السوري رحمه الله، في قصص طويلة ليس هذا مجال ذكرها. بدأت أتتبع الموضوع، وبدأت بعد وفاة شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه بدأت أتتبع الموضوع وأتعمق به، وأتصل بالقراء في البلاد العديدة هنا وهنا، ونتعمق في نصوص الأئمة، فثبت لي ثبوتا قاطعا أن هذا الأمر محدث، وأنه محصور برجل واحد مهما كثر القارئون به، مهما كثروا فإن تلاوتهم جميعا تؤول إلى شخص واحد. والذي يعني أعطاني الجواب الشافي النهائي كان رحمه الله الشيخ صلاح الدين كبارة، شيخ قراء مدينة طرابلس في لبنان، ذكر لي أنه قرأ على ذلك الشيخ رحمه الله المصري المرموق في 50s، فقرأ عليه عادي هكذا ترميهم بحجارة، تبهنك ومن بعد، ثم عاد إلى قرأ عليه قراءة السبع، ثم عاد إلى لبنان. قال لي وبعد 10 سنوات تقريبا سنحت لي فرصة، فعدت إلى مصر مرة ثانية لأقرأ القراءات الثلاث فوق السبع ليتمم القراءة العشر، قال فأمرني الشيخ بإبقاء فرجة. هذا بدل على إيش؟ بدل على أن ذلك الشيخ رحمه الله مر في حياته بمرحلتين. المرحلة الأولى كان مثله كمثل إيه؟ كل القراء، من بعد ترميه. ثم لما انقدحت تلك الشبهة التي شرحتها لكم في ذهنه، وكان يقول لي رحمه الله لأنه من شيوخه، هو كان يقول لي أم وإخفاء إزاي ده ربنا الواحد اداله عقل ويعمل بيديه هكذا على رأسه رحمة الله تعالى عليه. هل فهمتم ما معنى أم وإخفاء إزاي؟ يعني كيف نقول أم ويظهر صوت الميم ونطبق الشفتين ثم نسميه إخفاء؟ هذه الشبهة شبهة قوية، فأنا عدت عنها بعد 20 سنة من تبني لهذا الأمر، لأني تبين لي أنها خطأ، والعود إلى الحق أحمد. هذا أمر. أريد أن أقول لكم شيء يا إخوة، الأصل في التقاء الحروف الإظهار، وكل عدول عن الإظهار إلى غيره من إدغام أو إخفاء عدول إلى الأسهل. وقلت لكم بأن أحكام النون والميم وكل أحكام التجويد هي أحكام إيه؟ أحكام لغة عربية. انتبهت؟ أما أن يأتي الإنسان إلى حرف شفوي يجاوره حرف شفوي فيترك بينهما فرجة، بالله عليكم من أين جاءت هذه الفرجة؟ سنقطع كلمة ترميهم بحجارة إلى كلمتين. خليكم معي، البحث شوي دقيق، أنا الآن عم كلم المتخصصين وأرجو من إخواننا اللي ما عندهم تخصص يسامحوني. ترميهم بحجارة، هذه كلمة وهذه كلمة، لو سمحت ممكن ما الواحد خطر على باله السؤال بيسأل. ترميهم ما آخرها؟ يعني شفتان منطبقتان. ترميهم طيب بحجارة ما بدايتها؟ بي بدايتها شفتان منطبقتان، هذه نهايتها شفتان منطبقتان، وهذه بدايتها شفتان منطبقتان. طيب ها هي قربناهم من بعض. ترميهم بي، بالله عليكم من فين تأتي الفجوة؟ من فين تأتي؟ ما مبررها؟ هل هذا عدول إلى الأسهل؟ هل لما أقول ترميها هذا عدول إلى الأسهل؟ من أي سهولة هذه؟ الفطرة تأبى هذا. العامي الذي لم يدرس تجويدا في حياته يقول سمعنا في موجز الأنباء أنه كذا كذا الأنباء، ولا أحد يقول الأنباء. جربوها بأفواهكم الآن، تجد بأن الشفتين فطرة تريد أن تنطبق وأنت تعاكسها. في عطر اسمه عنبر، لو شممت لأي إنسان عامي ما درس تجويد في حياته شو بيقول لك؟ بيقول لك هذا عنبر، عم، مع أنها إيش؟ عنبر بالنون. ما أحد يقول عنبر. فطرة الإنسان إذا جاءت نون بعدها باء يقلب النون إلى ميم، إلى ميم. ليه؟ لأن الميم من الشفتين والباء من أسهل. فهذه الفجوة لا مبرر لها، وسببها القياس الفاسد أو القياس مع الفارق، يسميه العلماء القياس مع الفارق. شبهة انقدحت في ذهن أحد الشيوخ، وهذا الجدول الذي أمامكم يرد على كلام شيخي رحمة الله عليه الذي كان يقول أم وإخفاء الزاي. أم وإخفاء الزاي هذا الجدول يقول لك الزاي، لأن عندما تقول ترميهم بي فلا أنت أظهرت ولا أنت أدغمت، وهذا هو الأسهل. ترميهم بحج هذا الأسهل. ما هو الأسهل؟ ترميهم. والناس في هذا متفاوتون، منهم من يفتح فمه جدا، ومنهم من يفتح قليل، ومنهم من الآن طلع موديل ثالث بيقول لك لا أنت بس عمل تلامس بسيط ترميهم، يعني يحبوا هدول شو بيقولوا يحلوا القضية وديا ويقربوا وجهات النظر. أخي لا تفتح لي تمك كتير، ولا كمان ترميهم بحجارة، يعني ترميهم. هذا كله سبب هذه الشبهة، وسببه ما ذكرته لكم منذ عدة أيام من أمر خطير وخطير جدا، وهو إعمال الذهن في نصوص الأئمة بعيدا عن التلقي المنطوق. إعمال الذهن في نصوص الأئمة بعيد، لا يمكن أن أفهم نصوص الأئمة إلا مقرونا بمين؟ بتلقي الشيوخ. فهذا خط وهذا خط موازن وهما ملتقيان، ولا تعارض بينهما ولا تناقض. أما أن أعمل ذهني في نصوص الأئمة فأخرج على الناس بكيفية ما قال بها أحد، هذا أمر خطير وابتداع في تلاوة القرآن. أنا ذكرت لكم ما أعرف في هذه المسألة، وأنا على صلة بكل شيوخها، جلست أنا مع الشيخ نفسه وهو أحد شيوخي الذين قرأت عليهم العشرة الكبرى صاحب الفكرة، وطبعا أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود أيضا تبناها، تأثر بذلك الشيخ وتبناها، وجلست مع الشيخ صلاح الدين كبارة، وجلست مع محمود خليل الحصري رحمه الله، وتداولت معه في هذه المسألة. الشيخ محمود خليل الحصري كنت أزوره في بيته في القاهرة في حي العجوزة في القاهرة، وقلت لكم ما ذكر لي أحد أصدقائي عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، ناقشه في هذه المسألة وقال إحنا ما أريناش كده. تبهنا كيف شيوخنا الآخرين يقولون إحنا ما أريناش كده. سيدنا الشيخ الزيات الله يرحمه وهو أحد شيوخي أحمد عبد العزيز زيات، هكذا قرأتم؟ يقول لا إحنا ما أريناش كده. أستاذنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي الله يطول عمره في عافية، يا سيدي هكذا قرأتم؟ قال لا إحنا ما أريناش كده، يعني ما لم يقرأوا بإيه؟ بإبقاء الفرج. أمر محدث في القراءة سببه القياس. وضح يا إخواننا؟ هذا ما أحببت أن أذكره لكم وأبرئ ذمتي. ثم قال رحمه الله: وأظهرنها، الضمير لم يراجع للميم الساكنة، وأظهرنها والنون طبعا نون التوكيد الخفيفة عند باقي الأحرف. صار عندي حروف الهجاء كم حرف؟ 28 طبعا لأنه استثنينا الألف، بقي كم؟ 28. الميم مع الميم إضغام، الميم مع الباء إخفاء، شو بقي؟ 26. تظهر الميم عند كم حرف؟ عند 26 حرفا. وأظهرنها عند باقي الأحرف. الإظهار في اللغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. وبعض المصنفين المحدثين يقولون من غير غنة. ما يصح أن نقول من غير غنة، لأن الحرف الأول فيه غنة ولكنها غير مطولة، فالأولى أن يقال ما ترونه أمامكم على اللوحة من غير زيادة في الغنة، يعني من غير تطويل زائد. الحكم الثالث للميم الإظهار: تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، نحو هم فيها، هم فيها، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم، ميم ساكنة بعدها لام، شو الحكم؟ إظهار. لم تو، ميم ساكنة بعدها تاء، شو الحكم؟ تنذرهم لا، ميم ساكنة بعدها لام، الإظهار. واضح يا شباب؟ إذا للإظهار أن نخرج الميم كما هي، لا نزيد ولا نطول في غنتها. هذه هي أحكام الميم. ثم قال رحمه الله: واحذر لدى واو وفا أن تختفي. واحذر لدى واو وفا أن تختفي. انظروا إلى هذه اللوحة: ليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء، نحو أيديهم وما خلفهم ولا، أيديهم وما خلفهم ولا، هم فيها. وذلك لاتحاد مخرج الميم مع الواو وقربه من الفاء. لماذا الإنسان قد يخفي الميم عند الواو؟ لأن الميم من الشفتين والواو من الشفتين، فيقول لك أيديهم وما خلفه مثلا، أيديهم وما خلفه، لا، أيديهم وما، هم فيها. كمان نسمع كثيرا من إخواننا المبتدئين شو بيقولوا؟ هم فيها، هم، انتبهنا؟ ماذا يجب عليهم أن يقولوا؟ هم فيها، هم فيها. ميم ساكنة مظهرة عادية، ثم ننتقل إلى من؟ نعم، بعض من ألف في التجويد من المحدثين، ويا ليتهم لا يؤلفون، يعني مصيبة والله. علم التجويد مسكين، علم مظلوم، يعني كل واحد يتعلم له كلمتين صار شو بده يعمل؟ بده يعمل كتاب التجويد. لو تعلموا يا إخوة كم كتاب يأتيني لأراجعه. هذه فلانة بتقولي أنا فرغت اللوحات تبع البرنامج كيف نقرأ، ممكن تراجع لي إياهم؟ لك يا أختي أنت دارسة، أنت التأليف له، التأليف ما هو بالأمر السهل، التأليف لأنه صياغة، والصياغة بحاجة إلى دقة، كما رأيتم في تعاريف أئمتنا، أئمتنا رحمه الله الذين دونوا التعريفات في 104 و105، أئمة فطاحل كانوا موسوعيين في العلوم، فلما يمسك أحدهم القلم ليعرف تعريفا تجد تعريفه جامعا مانعا. أما إنسان تعلم كلمتين بالتجويد صار بده يعمل مذكرة، طيب هل هذا العلم يعني ما له كتب حتى أنت عم تألف؟ لماذا عم تألف؟ ممكن تعطينا مبرر يا فلان أو يا فلانة، هل ممكن تعطونا مبرر للتأليف؟ شو المبرر؟ ما في كتب في التجويد بالدنيا؟ ما أكثرها؟ فلماذا نترك كتب الأئمة العظام كأبي عمرو الداني ومكي بن أبي طالب وعبد الوهاب القرطبي وأبي مزاحم الخاقاني وأبو الحسن السخاوي والإمام ابن الجزري وغيرهم وغيرهم من الأئمة العظام، أبو العلاء الهمذاني وغيرهم، ونترك هؤلاء الأئمة ثم نأتي إلى فلان المعاصر أو فلان المعاصرة. ليه؟ إحدى الأخوات جابت لي شيء راجعه، كاتبة في مسألة من المسكات بفيها وجهين، فيها وجهين. بالله عليكم، هل التي ثقافتها اللغوية النحوية بهذا المستوى هل يجوز لها أن تؤلف؟ إيش شو أعراب وجهين؟ لازم شو تقول؟ فيها وجهان، ما عندك القدرة على التأليف يا أختي. ونهيتها ومع ذلك ما ردت علي وطبعت الكتاب. فبعض المحدثين شو بيكتبوا عن الميم الساكنة بالنسبة لبحثنا هذا؟ وتكون أشد إظهارا عند الواو والفاء. لك شو هي أشد إظهارا؟ والله أول مرة بحياتي نسمع أنه في إظهار وفي إيش كمان؟ أشد إظهار. شلون يعني؟ طب الإظهار فهمناه، والأشد إظهار شلون؟ شلون بده يكون؟ هلأ هم فيها، هذا أشد إظهار. أئمتنا قالوا واحذر لدى واو والفاء، نبهوا على هذين الحرفين وقالوا احذر أيها القارئ أن تخفي الميم عندها، احذر. ما قالوا أشد إظهارا؟ أرأيتم؟ فنصيحتي لكم، عليكم بكتب الأئمة، ودعكم من كل المذكرات التي ترونها. طبعا تحدثنا عن إدغام الميم في الميم، وقلنا بأن وعن قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، إذن هنا الغنة فيها مط وتطويل. ثم تحدثنا عن الإخفاء وبينا بأن ترميهم بي أيضا فيها مط وتطويل. وتحدثنا عندما تكلمنا عن الحروف البين الرخو والشديد، لما قلنا وبين رخو والشديد لين عمر، قلنا بأن الميم والنون أيضا عندما تكون ساكنة فيها إيش؟ شيء من التطويل، لأن فيها جريانا جزئيا للصوت. فصار عندي إذن الغنة لها مراتب ومنازل وأزمنة. فما هي الأزمنة التي ذكرها أئمة القراءة؟ الآن بالكتب المحدثين كله بيلك حركتين، غنة بمقدار حركتين في الإدغام، غنة بمقدار حركتين في الإخفاء. من فين هذا الكلام؟ ومتى كانت الغنى تقدر بالحركة؟ هذا عمل محدث. أزمنة الغنى، لأزمنة الغنى انظروا إلى اللوحة لو سمحت، أربع مراتب تكون الغنى كاملة وأكمل، وناقصة وأنقص. نعيد، تكون الغنى كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. تكون الغنة أكمل ما تكون، يعني أطول ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. كل ما شفنا ميم مشددة أو ميم مشددة، ميم مدغمة أو نون مدغمة، شو بتكون الغنة يا إخوة؟ أطول ما تكون. نحو ولكن الله سلم، ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي، فمن يعمل ما لهم من الله. كل هذه الغنن في مقدار واحد، إذن هذه أطول الغنن ولفظها كما ذكرت لكم. تكون الغنة كاملة يعني أقصر من التي قبلها بقليل، أقصر من التي قبلها بإيه؟ بقليل، في النون والميم المخفاتين. كل ما شفنا نون مخفاة أو ميم مخفاة، الغنة فيها كاملة. الإنسان أم بورك، لأن هذا الإقلاب أو القلب كما سيأتي معنا يؤول إلى إيش؟ يؤول إلى إخفاء، لأننا نقلب النون ميما فيصير عندي ميم ساكنة وبعدها باء، الميم الساكنة بعدها باء. مر معنا منذ قليل أن حكمها إيه؟ الإخفاء. ترميهم بحجارة، كل هذه الأمثلة غنتها ماذا يا إخوة؟ كاملة. بين الأكمل والكاملة مقدار ضئيل، يعني يتجلى في نحو قوله تعالى إن كنتم مؤمنين. انظروا، إن كو نون ساكنة بعدها إيه؟ كاف، كنت، نون ساكنة بعدها تم، ميم بعدها ميم، مين أطول؟ هذه الأخيرة بقليل. هكذا إن كنتم مؤمنين، مقدار ضئيل يعني يكاد يكون مقارب جدا. إذن هذا، لكن من دقة أئمتنا رحمهم الله فرقوا حتى هذا المقدار الضئيل ضبطوه لنا. انتبهنا كيف؟ وتكون الغنة ناقصة يعني قصيرة. عرفتوا شو معناه ناقصة؟ قصيرة. في النون والميم الساكنتين المظهرتين، نحو سميع عليم، سميع عن، سمعانين عن، بس كده عن، في تكة بسيطة هكذا، وهي صفة البينية التي مرت معنا نفسها. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم أن، شايفين أن عم تك، مقدار ضئيل. لا نقول صراط الذين أنعمت عليهم نخطفها خطفا، ولا أنعمت، ولا كمان إيه نطول ونبالغ، صراط الذين أنعمت عليهم، بس نعطي الحرف حقه من الزمن لأنه حرف بين الرخو والشديد. هم فيها، أيضا الميم، هم فيها. وتكون الغنة يا إخوة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين، ما، مو، مي، نا، نو، ني، هذه الأصوات الستة صوتها شو بيكون؟ أقصر ما تكون. في نحو قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، هذه الميمات التي لونت باللون الأحمر والنونات التي لونت باللون الأحمر كلها متحركة وزمنها أنقص ما تكون. قد يقول قائل أليس هناك وسيلة لضبط الغنة أكثر من ذلك؟ يعني أليس هناك كما قالوا في المدود بالحركات قدروها، ألا تقدر؟ ما قدرها الأئمة بالحركات، قالوا في المشدد أكمل منها في المخفي، في المخفي أطول منها في المظهر، في المظهر أكمل منها في المتحرك، يعني هكذا كانوا يقولون، ما كانوا يضبطونها بمقدار الحركات، وتضبط بالتلقي والمشافهة كما نطقت أمامكم. والحمد لله الأمة، يعني كل الأمة تقرأ هذه الأمور يعني بمقادير منضبطة. لكن أضيف لكم شيئا، وهو أن هذا الميزان الرباعي كاملة وأكمل وناقصة وأنقص لأزمنة الغنان، هذا الميزان مرن. ما معنى مرن؟ يعني يتناسب مع سرعة القراءة. لما بتقرأ أنت يا أخي بالتحقيق وهو البطء، لما بتقول من الجنة والناس، فهذه الغنان ليست لما بتقرأ كالتي تقرأها أنت في حالة التدوير، من الجنة والناس، شو بتجي؟ تجي أقصر. كذلك الأمر إن حذرت وأسرعت شو بيصير فيها؟ تنضغط. انتبهنا؟ إذن يبقى هذا الميزان لأزمنة الغنن مرنا يتناسب مع سرعة القراءة، وهو ما نراه في هذه اللوحة. يبقى التناسب بين أزمنة الغنن متحققا مهما كانت سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر. واضح؟ بهذا نكون قد أنهينا الكلام على أحكام الميم الساكنة، وأحكامها سهلة جدا، تدغم مع مثلها ميم مع الميم، تخفى عند الباء وتظهر عند بقية الحروف. في شيء من الصعوبة؟ ننتقل إلى أحكام الميم، أحكام النون الساكنة والتنوين. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 65 وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. طبعا إدغام همزتها همزة قطع الأصل، أدغم يدغم إدغاما، ولكن من أجل ضرورة الشعر وصل الجزري رحمه الله الهمزة فقال إظهار إدغام، فعاملها معاملة همزة الوصل فأسقطها من اللفظ، فالتقى ساكنان في النطق، التنوين من كلمة إظهار والدال من كلمة إدغام، فحركنا التنوين بإيش؟ بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، فصارت إظهارني. عرفت الكسرة منين إجت؟ نعم. يلفى يعني يوجد، ما هي؟ ألفيت الشيء شو يعني؟ وجدته. قد يبرز سؤال، لماذا كلما تكلمنا عن النون الساكنة نتكلم عن التنوين؟ يعني شو الرابط بينهما؟ التنوين كما نرى على اللوحة هو نون ساكنة تلحقها العرب آخر الأسماء. لما قلنا هو نون خرجت بقية الحروف، ساكنة خرجت النون المتحركة، تلحقها العرب آخر الأسماء، خرجت الأفعال وخرجت مين؟ الحروف، لفظا لا خطا. إذن التنوين موجود وين؟ باللفظ لا في الخط، ووصلا لا وقفا. فالتنوين موجود في لغة العرب فين؟ في حالة الوصل. نحن في العاميات الآن أهملنا التنوين، لكن بعض أهل البادية إلى الآن يستعملون التنوين، بيقول لك مثلا بيت جديد، اشترينا بيت جديد، بيت، شايفين التنوين ما أحلى؟ هذا من بقايا الفصحى. إذن هذه النون تلحقها العرب آخر الأسماء لفظا لا خطا، ووصلا لا وقفا، وعلامته في الخط مضاعفة الحركة، يعني ما يكتبون نون وإنما يضاعفون الحركة. إن كان الكلمة آخرها فتحة شو بيجعلوا؟ فتحة ثانية. آخرها ضمة شو بيجعلوا؟ ضمة ثانية. آخرها كسرة بيجعلوا معها كسرة. إذن وعلامته في الخط مضاعفة الحركة. وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء، طبعا بالنسبة لكم أنتم أغلبكم من الدارسين إن لم يكن كلكم، فهذا الباب يعني أول ما بيدرسوا علم التجويد شو بيدرسوا؟ باب أحكام يا فتاح يا علي، ما بيجي الواحد على المسجد والبدي يتعلم تجويد، يلا افتح الكتاب باب أحكام النون الساكنة. نحن صرنا عم نحكي بالتجويد قد صرنا عم نحكي هلا حتى وصلنا له. وضع النون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء، الإظهار، الإدغام، القلب، وفي بعض يعني الكتب الحديثة بيسموه الإقلاب، بس ما هو فصيح، الفصيح هو القلب، لكن هن مشان يجيبوها على نفس الوزن، إظهار إدغام شو بيقولوا؟ إقلاب، أما هي إظهار إدغام قلب. إخفاء، هذه هي، هذا هو وضع النون الساكنة. يعني لما بتكون عندنا في النطق يا إخوة نون ساكنة أو تنوين، طبعا كل ما أقوله عن النون الساكنة ينطبق على مين؟ على التنوين. عندي نون ساكنة كم احتمال ممكن يجي بعدها؟ 28 احتمال، لأن حروف الهجاء 29، وحنستثني الألف لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. بقي عندي كم احتمال؟ 28. هل 28 احتمال ينقسم إلى 4 مجموعات، بعض هذه 28 تظهر النون عندها، بعض هذه 28 تدغم النون فيها، بعض هذه 28 تقلب النون فيها إلى ميم، والبعض الرابع تخفى النون. قال رحمه الله في البيت 66: فعند حرف الحلق أظهر. الفاء هذه اللي شايفينها بسموها العلماء فاء التفريع. فاء إيش؟ التفريع. ما معنى التفريع؟ أن يأتي المتكلم بكلام مجمل ثم يبدأ فيفصل فيه. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، بعدين شو قال؟ فأصحابه. شفتوها فاء التفريع؟ هيفصل بقال بإيش؟ بالأزواج الثلاثة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما هي شو اسمها الفاء؟ فاء التفريع. فبعد ما قال الجزري إظهار إدغام وقلب إخفى، بدأ يفرع ويفصل فقال فعند. هذه الفاء شو اسمها؟ فاء التفريع. فعند حرف الحلق أظهر، الإظهار كما مر معنا منذ قليل البيان، وبينا معناه اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. الحكم الأول من أحكام النون، تظهر النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف من أحرف الحلق الستة. قال الجزري فعند حرف الحلق أظهر. يا شباب خلوا بذهنكم هذا الأمر، خليكم معي تكي بس تكي، ركزوا. قرب المخارج موجب للإدغام، بعد المخارج موجب للإظهار، عدم القرب وعدم البعد موجب للإخفاء. عرفتوا؟ يعني العملية مو تشهي ولا تسلية ولا اختراع. لما بيكون المخرج قريب من المخرج شو هذا؟ موجب لإيه؟ للإدغام. المخارج بعيدة إظهار، لا قريبة ولا بعيدة، واضح؟ فالنون من فين؟ والنون من طرفه تحت جعلوا. طب حروف الحلق من فين؟ شوفوا ما أبعدها، انتبهتوا؟ فالنون من طرف اللسان وهذه من الحلق، لذلك ناسبها أن تبقى على حالها. الإظهار هو الأصل، ألم نقل إن الأصل في التقاء الحروف الإظهار؟ هكذا الأصل، فلا يقال لماذا أظهرت النون عند حروف الحلق، هذا الأصل. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه أمثلة الله يسلمكم على إظهار النون الساكنة سواء والتنوين. فعند الهمزة والمثل من آمن، هذا مثال إيش؟ للنون. كفار أثيم، هذا مثال لمين؟ للتنوين. يلا قولوا ورائي من آمن، بس بهذا الطول، كفار أثيم. واضح؟ مثال الهاء من هاد، قوم ولكل قوم هاد. ألاحظتم أننا لم نطول التنوين ولم نطول النون. أنعمت عليهم، أظهرنا النون عين. سميع عليم، أيضا أظهرنا التنوين عند العين. وانحر، أظهرنا مين عند مين؟ النون عند الحاء. عليم حكيم، فسينغضون، أظهرنا النون عند الغين. ما أنغدق، من خير، كرة خاسرة. هذا هو إظهار النون عند حروف الحلق الستة. ما علامته؟ علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف، لو فتحت المصحف، علماءنا الله يرحمهم الإظهار عملوا له علامة، والإدغام عملوا له علامة، والإخفاء كذلك، والقلب كذلك، وإيش كمان شو بقي عندنا؟ الإظهار عملوا له علامة، والإدغام بنوعيه سواء كان إدغام كامل أو ناقص، والقلب والإخفاء كل واحد له علامة. الإظهار شو علامته؟ انظر إلى اللوحة، علامة إظهار النون الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة هكذا كالإشارة الحمراء، ركز عليها يا معاذ. نعم، فوق النون نحو من آمن، شايفين النون كيف عليها سكون؟ من هاد، هذه علامة الإظهار. هذه الخاء من غير نقطة من فين مأخوذة؟ مأخوذة من كلمة خفيف، يعني هذا الحرف خفيف. شو معنى خفيف؟ مخفف، ما هو مشدد، انتبهتوا كيف؟ نعم، هكذا أخذت الخاء من كما ترون تتغير أمامكم حتى صارت عند الخطاطين هكذا، أما أصلها من كلمة خفيف، انتبهنا كيف؟ هذا مصطلح الخليل ابن أحمد الفراهيدي. والشدة التي ترونها على هذه مأخوذة من كلمة شديد، الأسنان الأولى من كلمة شديد هي ما نضعه نحن على شكل شدة، انتبهتوا كيف؟ نعم. نرى على اللوحة علامة إظهار التنوين. احنا قلنا علامة إظهار النون شو؟ وضع رأس الخاء. طب علامة إظهار التنوين، علامة إظهار التنوين تراكب الحركتين. التراكب يعني أن تكون الثانية تحت الأولى تماما كما ترون أمامكم، بالنسبة لتنوين الرفع وتنوين النصب وتنوين الجر. نحو عليم حكيم، عذابا أليما، كفار أثيم. شايفين هذا تنوين الرفع؟ بالله أشر على تنوين الرفع، خليكم حتى تكون قريب مني. شايفين تنوين الرفع؟ يعني هذه اللي شايفين أنتم فوق الواو هي نون، نون مقلوبة، عرفتوا؟ يعني كناية عن التنوين، غفور مثلا، عليم، فكانوا يضعون الضمة ويضعون نون مقلوبة. أصلها هكذا، كانت هكذا كما ترون أمامكم الآن على اللوحة. ثم هذا بالنسبة لتنوين الرفع، ثم تحولت إلى هذا الشكل. واضح؟ هذا بالنسبة للتنوين المتراكب، غير التنوين المتتابع الذي سيأتي معنا بعد قليل. إذن بعد أن قال إمامنا الجزري فعند حرف الحلق أظهر، قال والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يؤمن، إلا بكلمة كدنيا عنون. طبعا ما في بالقرآن كلمة عنون، ما هي؟ وفي بعض نسخ الجزرية يقول شيخ الإسلام صنون، حتى ما في صنون كمان، في صنوان. انتبهنا، سيأتي معنا هذا. شو حبيبي؟ يا حبيبي صح، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. نعم، طبعا تعريف الإدغام مر معنا اليوم أكثر من مرة. الحكم الثاني من أحكام النون، تدغم النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف يرملون. يرملون يعني من الرمل، اللي هو الإسراع في المشي. وهو قسمان، إدغام بغنة في أحرف ينمو، وإدغام بلا غنة في اللام والراء. واضح؟ أمثلة على الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين. طبعا لما بيكون بغنة، لما بيجيك شوف المثال، فمن يعمل، كانت الأصل أن نقول فمن يعمل، هكذا الأصل فمن، لكن العرب ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يستثقلونه. كان العربي يذهب من الميم من فمن إلى الياء من يعمل مباشرة، يقول فمي فمي، فينتقل من مين لمين، من الميم إلى الياء. أما النون فما يبقى منها إلا إيه؟ غنة في الخيشوم. لكن ما كانوا يمطونها في كلامهم، كان الواحد يقول فمن يعمل هذا، ومن يعمل، ومن، ويمشي على طول. لكن في تلاوة القرآن ما نقلت إلينا إلا ممطوطة، تبهنا؟ فمن فمن، سمعني؟ إذا لما ندغم النون الساكنة والتنوين في الياء يبقى من النون غنتها. صار عندي أنا الآن حالة الإدغام، خليك معي شوي، بدي أخرج صوتين في آن واحد. شو بدي أخرج؟ صوتين في آن واحد، ياء من الفم وغنة فمن، سمعني؟ ولا بده يكون واحد أقوى من الثاني، بده يكون بنفس القوة. لا صوت الغنة يطغى على الياء، ولا صوت الياء يطغى على الغنة. 50% من هنا و50% من هنا. فمن يعمل، فمن، سمعني؟ أما إذا قال مثل ما بيقول بعض إخواننا فمن يعمل، اسمعوني جيدا، فمن، هي سديت الأنف وما اختل الصوت. شو معناها؟ معناها ما عم جيب غنة. لو كان عم جيب غنة شو كان لازم يصير؟ كان لازم يختل الصوت. فمن اختل، إذن في غنة. واضح؟ يلا قولوا معي، فمن يعمل خيرا يره. واضح؟ مثال النون، ولن نشرك. طبعا إدغام النون في النون هذا إدغام متماثلين، وأولي مثل وجنس الإنسان كان أدغم. النونين شو بيصيروا؟ نون مشددة، ونون المشددة شو بدها؟ غنة أكمل ما تكون. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. شيء نكر مما شايفين كان الأصل الله يسلمكم من نون، فشو صار بالنون؟ قلبت إلى ميم، فمن صارت ميم. بعد ما صارت ميم التقى في النطق مين؟ ميمان، ميم مال، فأدغمنا الميم الأولى في الثانية فصارتا ميما واحدة مشددة، والميم المشددة شو بدها؟ بدها غنة أكمل ما تكون. ميمال خير من. نعم، مثال الواو من ولي. أيضا كما فعلنا في الياء نفعل في الواو. كنا في الإظهار نقول من ولي من، ولكن العرب لا يفعلون ذلك لأنه ثقيل. من و، جربوا هكذا من و، أن ينتقل اللسان من مخرج النون إلى الشفتين ثقيل. من و، فكان يقولون من و من و. شايفين كله بحثا عن السهولة، بحث عن السهولة. إذن الموضوع لغوي بحث. في ناس شو بيحسبوا؟ أن سيدنا جبريل نزل علم سيدنا رسول الله الإدغام والإخضار. لك يا عمي العرب هكذا يتكلمون، كل الذي فعله جبريل عليه السلام موضوع التطويلات، هذه التطويلات في المدود والغنن من عند الله لأسرار الله أعلم بها. انتبهتوا؟ أما بقية الحروف بقية الأحكام كل أحكام لغة. فبدلا العربي بدلا من أن يقول من و، ماذا يقول؟ ميو ميو، فينتقل من الميم، ينتقل حط الليزر، فينتقل من الميم في ميم ولي إلى الواو ميو. تبهنا كيف؟ ولا يلفظ النون بل يبقي من النون غنتها، ويكون ذلك مصاحبا للواو المشددة ميو و ميو. فكما فعلنا في الياء نفعل هنا ميو. كم صوت نخرج؟ صوتين، الواو من الشفتين ومعها مين أقوى؟ أيوة صح صحوة، بدنا يكونوا بنفس القوة ميو. لا الواو صوت أقوى ولا الغنة صوت أقوى. قولوا معي لو سمحتم ميو ولي شيء وكيل. واضح؟ هذه الأمثلة لمين؟ للإدغام بغنة. شو بقي علينا؟ طيب أمثلة الإدغام النون الساكنة والتنوين بغير غنة عند اللام من لدنه ويبشر. ملا شايفين هذا الإدغام تحولت النون بجزئيها اللساني والخيشومي إلى مين؟ إلى لام، واللام لا غنة فيها. تبهتوا؟ فمن لدنه شو صارت؟ ملا ملا، ما في من الأنف شيء، لذلك شو اسمه؟ إدغام بلا غنى. من لدنه ويبشر فت ويبشر. لا حدا يقولوا يبشر شيء، هذه مو هذه إمالة مو كسرة. نعم فتنة لهم. واضح؟ فتنة تل، شايفين ما بقي من التنوين شيء. كذلك الأمر عند الراء، فإن النون بجزئيها اللساني والخيشومي تتحول إلى راء، فتدغم الراء في الراء فيصير النطق بإيش يا إخوة؟ براء واحدة مشددة من ربك. شايفين ما في غنى. غفور الرحيم. واضح؟ تنبيه، لا تدغم النون الساكنة في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة، وذلك في، ما عم نقول وذلك نحو، وذلك في، لأنه ليس في القرآن إلا هذه الكلمات الأربعة حصرا. قنوان وصنوان هذان واو، جاء بعد النون واو، فلا نقول قنوان ولا نقول صنوان، بل نقول وقنوان دانية. قنوان وقنوان، ما في واو؟ عم بيقول معازمة قنوان. طيب قنوان دانية، صنوان وغير صنوان، فلا نقول مثلا صنوان. انتبهتوا؟ الدنيا، لاحظتم كيف أظهرنا النون عند الياء ولم ندغمها؟ شو الآية تبع بنيان؟ كأنهم بنيان مرصوص. لا لا لا لا لا، ما بيشتغل معنا هذا. كأنهم بنيان مرصوص. هكذا كل حرف شو بده ياخذ حقه. احد الاخوه الله يسلمه عم يقول قد قلت النون لا تخلو من غنه، فكيف تقول ادغام بلا غنه؟ يا سيدي هون حولنا النون الى لام، ما عاد في نون. نعم لا تخلو نون من غنه، لما انت بتقول ملا مل فين النون؟ ما عاد في نون، فلا تخلو نون من غنه. يعني ما في نون منطوقه الا وفيها غنه. هنا هل يوجد غنه؟ هل يوجد نون؟ لما انت تقول ملا مل لدنه ملا غفور را، هل في نطقك هذا نون؟ فنعم لا تخلو نون من غنة، يعني لا تخلو نون منطوقة من غنة، ما في نون منطوقة هنا. هذه هي المواضع الأربعة في القرآن التي جاءت فيها مين؟ النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمتين واحدة فلا إدغام. قال الجزري رحمه الله إلا بكلمة كدنيا عنون. طبعا لم يتيسر له مثال من القرآن مع وزن الشار، فقال عنونه. نعم. طيب ما علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة؟ نرى على اللوحة علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة في أحرف النون والميم واللام والراء، تجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي، نحو انظروا إلى اللوحة ولن نشرك. انظروا إلى المثال، تجدون بأن النون من ولن ليس فوقها سكون، بينما النون التي بعدها شو عليها؟ شدة. مما أيضا النون من كلمة من ليس عليها سكون، والميم من كلمة مال شو عليها؟ شدة. إذن هذه علامة الإدغام الكامل، تجريد الحرف المدغم من الحرق من السكون وتشديد التالي. كذلك الأمر في من لدنه وفي من ربك. صار الأذان سيدي، تفضلوا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. هذا ما يتعلق بعلامة الإدغام الكامل للنون الساكنة في أحرف النون والميم واللام والراء. ما معنى الإدغام الكامل؟ هو الذي يحول النون إلى الحرف التالي. طيب علامة التنوين، ما علامة الإدغام في التنوين؟ نرى على اللوحة علامة الإدغام الكامل للتنوين في أحرف النون والميم واللام والراء، تتابع الحركتين هكذا. انظروا كيف ضمة بعدها ضمة، فتحة وبعدها فتحة زاحل عنها قليلا، كسرة وبعدها كسرة أيضا زحلت عنها قليلا، مع تشديد الحرف التالي، نحو شيء نكر. هل رأيتم كيف التنوين متتالي والنون إيش؟ مشددة. خير من، التنوين متتابع والميم إيش عليها؟ شدة. خير لكم، أيضا التنوين متتابع واللام عليها شدة. غفور رحيم، التنوين متتابع والراء عليها شدة. هذا بالنسبة للإدغام الكامل. طب بالنسبة للإدغام الناقص اللي هو في الواو والياء، ميوا وفميا، علامة الإدغام الناقص للنون الساكنة في حرفي الواو والياء، تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن النون ليس عليها شيء والحرف اللي بعدها ما هو مشدد، بخلاف ما لو كان الإدغام كاملا كانوا شددوا الحرف. ليش هنا ما وضعوا شدة؟ لأن الحرف الأول لم يدغم كله، بقي منه غنته. عرفتم لماذا ما وضعوا شدة؟ نعم. ميو ولي، انظروا إلى المثال، نون ساكنة ليس عليها شيء، والواو ليس عليها شدة. فمن يعمل، النون ليس عليها شيء والياء ليس عليها شدة. هذا بالنسبة للنون. طيب بالنسبة للتنوين الموضوع متقارب، علامة الإدغام الناقص للتنوين في حرفي الواو والياء تتابع الحركتين مع عدم تشديد الحرف التالي. إذن سينة ولا نو، نجد بأن التنوين متتابع، يعني الضمة إلى جانبها ضمة والواو ليس عليها شدة. كذلك الأمر بالنسبة إلى شيء وكيل، وجوه يومئذ خيرا يرى. هذه علامة الإدغام الناقص بالنسبة للتنوين. قال الجزري رحمه الله في البيت 68: والقلب عند الباء بغنة، كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. والقلب عند الباء بغنة، هذا هو الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين. والقلب في اللغة كما نرى على اللوحة تحويل الشيء عن وجهه. قلبت كذا، شعني قلبته، حولته عن وجهه. اصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، نحو من بعدي، كان النطق في حالة الإظهار من بعدي، لكن كما قلت لكم من أجل السهولة كان العربي يقلب النون إلى حرف من مخرج الباء. النون فيها وصفين، من طرف اللسان وفيها غنة، وبعدها باء من الشفتين. ففطرة الإنسان يقلب النون إلى ميم. إيش معنى إلى ميم؟ لأن الميم فيها شيء يشبه النون وشيء يشبه مين؟ الباء. فهي بالنسبة الميم بالنسبة إلى النون مثلها في الغنة، وبالنسبة إلى الباء مثلها في المخرج. عرفتوا شو سبب قلب النون الساكنة والتنوين إلى ميم عند الباء؟ ليش ما قلبوها إلى صاد ولا إلى ضاد؟ ها؟ بدلا من أن يقولوا من باء شو قالوا؟ من باء، فقلبوها إلى حرف فيه إيه؟ فيه شبه بالنون وشبه بالباء. واضح؟ من بعد، قولوا لو سمحتم، أنبورك أنبئهم سميع بصير شيء بصير. هذا هو الحكم الثالث، قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. ميم بدها تكون مخفاة، لأنه لو لما بتقلب النون إلى ميم شو بيصير عندك؟ بيصير ميم ساكنة بعدها باء. مر معنا منذ قليل أن الميم الساكنة عند الباء وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة لدى باء. علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون، هكذا. انظروا إلى النون والميم الصغيرة التي فوقها، نحو ميم بعد، شايفين فوق النون شو في؟ في ميم صغيرة. الحرف اللي بعدها مو مشدد لأنه لا تشديد في الإخفاء. طبعا القلب يقول إلى إيش؟ يقول إلى الإخفاء، لأنه ميم مخفاء. أنبورك إلى آخره. علامة قلب التنوين في ضبط المصحف وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية. مو نحن بالعادة التنوين نحط ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، لما بيكون في قلب بدل ما تحط ضمتين شو بيحطوا؟ ضمة وميم. بدل الفتحتين فتحة وميم، بدل الكسرتين كسرة وميم. سميع بصير، شايفين كيف كتبت؟ جزاء بما، نفس الموضوع، شيء بصير، هكذا. ثم قال رحمه الله: كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. قلنا حروف الهجاء 28، عند أحرف الحلق 6 إظهار، عند يرملون 6 إدغام، عند القلب جمعا يكون 13، طرحهم من 28 شو بقي؟ 15. تخفى النون الساكنة، وإن شئت فقل تخفى النون الساكنة والتنوين عند 15 حرفا. هذا هو الحكم الرابع الذي سيأتي معنا ومر معنا منذ قليل بأن الإخفاء في اللغة الستر، وعند أئمة التجويد هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عال عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. الحكم الرابع تخفى النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف الإخفاء 15 المجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. طب طبعا هذا البيت للشيخ سليمان الجمزوري في تحفة الأطفال. طب ثم صل، عفوا صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. هذه الحروف التي لونت باللون الأحمر وستأتي معنا واحدا واحدا مع الأمثلة. هنا نبين معنى كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام كما فعلنا وين في الميم الساكنة منذ قليل. انظروا لو سمحتم إلى الجدول الذي أمامكم، في اليمين مكتوب في الإظهار في الإخفاء في الإدغام، وفي الجدولين المجاورين في الأوسط مكتوب الجزء اللساني وفي الأخير مكتوب الجزء الخيشومي. طيب أنا بدي أسألكم لشوفكم فهمتوا ولا إن شاء الله فهمتوا. نعم، في الإظهار لما أقول أنا من آمن، من آمن، الجزء اللساني يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل. طب الجزء الخيشومي موجود ولا معدوم؟ من موجود، من. إذن بالنسبة للجزء اللساني موجود وبالنسبة للجزء الخيشومي أيضا موجود. من، ألم نقل لا تخلو نونا من غنة؟ نعم. طيب في الإخفاء لما نقول مثلا أنفو، هل الجزء اللساني يعمل؟ معدوم. طب والجزء الخيشومي إليك موجودة. طيب في الإدغام لما نقول ملا، من لدنه غفور را، ملا، هل النون بقي منها شيء أم تحولت إلى لام؟ تحولت إلى لام، فجزء اللساني موجود ولا معدوم؟ معدوم حبيبي، لأنه تحول إلى لام، ما عاد يعمل في النون، ما عاد يعمل في النون، صار يعمل في اللام، لذلك معدوم. عرفت شو معنات معدوم؟ يعني ما عاد تقول من، ما تقرأ النون بلسانك، هذا معنى معدوم، لكنه تحول لمين؟ إلى لام. طب والجزء الخيشومي ملا، معدوم. طب الآن تأملوا هذا الجدول، لاحظوا بأن الجزء اللساني في تشابه بين الإخفاء وبين مين؟ الإدغام، بأن الجزء اللساني لم يعد يعمل في النون، لم يعد يعمل لا في الإخفاء ولا في الإدغام، بينما الجزء الخيشومي وهو الغنة يعمل في الإظهار ويعمل في الإخفاء بغض النظر عن كون الغنة طويلة ولا قصيرة، هذا تحدثنا عنه بموضوع أزمنة الغنن. واضح؟ شو سؤالك يا أعطيني مثال، أعطيني مثال. طيب من يؤمن فيها غنى، وهذا اللي قلنا. عم تحكي عن الإدغام الناقص؟ لا، إذا قيل الإدغام فالإدغام الأصل فيه الكامل، الأصل في الإدغام الإدغام الكامل. لا لا لا، إيه، لكن هو الأصل الإدغام الكامل، هذا الأصل. عرفت حبيبي؟ نعم. إذن هذا الجدول يبين كيف أن إخفاء النون حالة بين مين ومين، بين الإظهار وال... طيب هذه التنبيه هذا انتبهوا له لو سمحتوا، يكون صوت النون المخفاة مفخما إن جاء بعده حرف مفخم، نحو من قبل، من، شايفين؟ نعم إن الجزء اللساني لا يعمل، لكن الفم متهيئ على مخرج مين؟ الحرف الآتي، والهون الحرف الآتي من الحرف، فالوضع الفم آخر وضع أقصى اللسان مرتفع، عرفتوا كيف؟ فالصوت لما عم يمر عم يتجه لوين؟ إلى قبة الحنك، فعم يصيبه شيء من التفخيم، منقى، منصورة، نفس الموضوع. ويكون صوتها مرققا إن جاء بعده حرف مرقق، نحو أنكى، أن كان ذا مال وبنين، أن كان، ولا نقول مثلا أنكان، ما نفخم، انتبهنا؟ الإنسان، هنا الغنة معها صويت مرقف، ما معها صويت مفخم، لأنه الفم متهيئ على السين والسين لا تفخيم فيها. هل عرفتم ذلك؟ هذا انتبهوا له. نعم، هذا نجمل في المطلوب من حالة الإخفاء. لما أنا بدي أخفي شو المطلوب مني أعمل؟ انتبهوا إلى هذا الأمر، لأنه في بيان حقيقة الإخفاء. المطلوب عمله عند نطق النون، عند النطق بالنون المخفى، أولا تهيئة الفم على مخرج الحرف الآتي. إذا ننتقل من الحرف الذي قبل النون إلى الحرف الذي بعد النون، يعني مثلا أنفسكم، ننتقل من الهمزة لوين؟ للفاء على طول. أن انتبهنا، ويبقى من النون غنتها. أنفو، لما نصل إلى الفاء نضغط على مين؟ على مخرج الفاء. أنفو. نعم، يصاحب ذلك غنة كاملة الطول من الخيشوم. تبعنا هالمط هذا والتطويل للغنة. ويصاحبه أيضا صويت من الفم بسبب عدم انغلاق مخرج النون، اللي مثلا أغلب الصوت من فين؟ من الخيشوم، لكن في صويت من الفم، والسبب أن النون ما عاد تقرع، طرف اللسان ما عاد يقرعها، وبالتالي الطريق شو صار؟ مفتوح، فبيطلع صويت. ليش عم نعبر بكلمة صويت مع مقول صوت؟ حتى ما نفعل مثل ما بيفعل بعض من هداهم الله، بيقول لك أنفسكم، شو بيعمل؟ بتلاقي عم يجعر جعير من تمه، شايف؟ ويطلع ما شاء الله مثل الشقمان تبع السيارة. هذا أغلب هدول اللي بيقرأوا بالمآتم والأشياء هاي، وبدون يسمع اللي قاعدين بآخر المجلس، ما في ميكروفون، فحتى لأنه صوت الغنة ضعيف، عرفتوا؟ شلون بده يوصله لآخر المجلس؟ فبيقلبه إلى صوت فموي. هذا ما بيصح، هذا ما بيصح. حالة الإخفاء شو بده يكون؟ أغلب الصوت من فين؟ من الخيشوم وهو الغنة. وصويت، من أجل هذا نعبر بالصويت. انتبهنا؟ الغلبة لمين؟ للخيشوم. أنزل، أغلب الصوت من فين؟ من الخيشوم. وصويت ضعيف من الفم. واضح؟ هذا الكلام ينطبق على حروف الإخفاء إلا القاف والكاف، إلا القاف والكاف، لأنهما بعيدان. انتبهتوا؟ يعني ما بدك تخفي النون عند الكاف، هلأ طالع موضة جديدة بيقول لك كان من فمه، المفروض يذهب لوين؟ للكاف على طول. أنك، أن، وينقفل المخرج تماما لأن الكاف بعيدة. أنك من قبل، من لوين رحنا؟ لمخرج القاف. ما نقول من قبل، ما نترك الإيش؟ فجوة في الفم ويمر منها الصوت. فقط عند هذين الحرفين شو بيصير؟ كامل الصوت من الخيشوم. انتبهوا إلى هذا. هذه أمثلة، الله يسلمكم. مثال الصاد، قولوا خلفي: منصورة، بريح صرصر، تنذرهم عزيز ذو انتقام، والأنثى بالأنثى، ما أنسى الدجاجة، من، انتبهوا على الكاف على طول، منكم كراما كاتبين، أن جاءه عين جارية من شيء، شيء شهيد. الآن القاف، وقلنا عند القاف بنذهب مباشرة للقاف لبعد المخرج. من قبل، شيء قدير. الإنسان خمسة سادسهم من دون وكأسا دهاقا عن طبق كشجرة طيبة المنزلون نفسا زكية أنفسكم تبعا فهل من تفاوت حلية تلبسونها منضود قسمة ضيزى انظر قرى ظاهرة. بهذا نكون قد تدربنا على حروف الإخفاء 15 سواء كان قبلها نون أو تنوين. علامة إخفاء نون الساكنة في ضبط المصحف تجريد النون من السكون مع عدم تشديد الحرف التالي مثل الإدغام الناقص. الإدغام الناقص والإخفاء علامتهما واحدة. نعم. وأما علامة إخفاء التنوين فهي تتابع الحركتين مع عدم تشديد التالي نحو ماء سجاجة. انظروا إلى تتابع التنوين، انظروا لو سمحتم، وسجاجة ليس عليها، ليس على الثاء شدة، كذلك الأمثلة الأخرى التي نراها. بهذا نكون قد أنهينا الحديث على أحكام النون الساكنة والتنوين، ونشرع إن شاء الله تعالى غدا بقول الجزري رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. والسلام عليكم ورحمة الله.